ما صحة حديث جلسة علم أحب إلى الله من عبادته 40 ليلة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاء فضل العلم أو جاء قليل من العلم خير من كثير من العبادة، وهو أيضا لا يثبت كما في الترغيب والترهيب، لأنه صدره برؤيا، ورؤيا من علامات الضعف. وهكذا أيضا فضل العالم على العابد 70 درجة لا يثبت أيضا، لأن صاحب الترغيب والترهيب صدره برؤيا، وما صدره برؤيا فهي علامة الضعف كما أفاده في المقدمة رحمه الله تعالى.